ولكن تعلمه يصيب به عرض من الدنيا لم يعرف دين ريحة. هذا وعيد من باب الوعيد والتحذير من هذا الحديث الثلاثة الذي يتشعر بهم من أول من شعر بهم النار يوم القيامة. ذكر منه العالم والقائل، تعلم أن يقال عالم وقرأ يقال قائل. ذكر من صاحب الصدقة بالأذمان يقال إنه جواد إنه سخي. ذكر المقاتل الذي قاتل أن يقال شجاع، ما قتل الله فالقاتل يقال إنه جري شجاع. قال أولئك أول من شعر بهم النار لعدم إخلاصهم بأعمالهم بل فعلوا هذا غير الله، نسأل الله العافية. والمقصود من هذا كله الحث على الإخلاص في أعمالك جميعها والحذر من الرياء والشرك في جميع الأعمال، عملا بقول الله سبحانه وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. وحذر من الرياء في قوله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. هذه حال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليك. مثلا لو الإنسان إذا مثلا أقدم على عمل دعا الله عز وجل أن يكون العمل خاصا لوجه الله، هل يكون مصيبة؟ أحسن الله إليك. يطلب ربنا على حال حق توفيق بيد الله، يسأل ربه ان الله يعينه على الاخلاص وعلى الصدق في العمل، يسأل ربه ان الله يعينه من الرياء ومن التعبد بالبدع مع الجد، الجد في طلب العلم والجد في الاخلاص، لكن يسأل ربه ان يوفقه لله ويعينه عليه. احسن الله اليك. الناس للمؤمن الا يكون من عاجل بشرى المؤمن؟ نعم. بل هذا شيء اخر غير مساله سنه المراه، اول هذا مثل اخر اذا اثني عليه بما فيه هذا من عاجل بشرى، أما إذا أثني عليه بشيء مهو فيه هذا يغره. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا مدح الرجل في وجهه إذا دعت الحاجة شيء قريب ما ينبغي المدح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أن يمدح شخصا قال قطعت ظهره ويلك. إذا قال أراد أحد الرجل أحسبه كذا والله حسيبه، وإذا رأيت مداحي فاحسبوه التراب. الممدوح ماذا يقول للمادح؟ يقول يعني يقول لك الله خير اقصد لا تمدح، انا اعلم من نفسي. لا شيء قليل شيء قليل لا باس. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما اعرى عمر قال لعمر انك اذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك. واذا استطاع الانسان ان ينكر بيده على الماده؟ لا لا طيب ما احتاج يد الا حاجه التراب. هذا التراب لا اذا امن أمين الكتاب أما لا يكفي يكفي النصيحة. صلى الله عليك. لأن بعض الناس ما يتحمل هذا. ترك العمل الصالح من أجل الرياء لا ما ينبغي ما ينبغي. استعين بالله استعين بالله ويعمل. المدراء إيش معناها ولي من الملك؟ المدراء يعمل بالخير ولكن يتحرى الكلمات المناسبة والأفعال حتى لا تقع فتنة. الخير والحق لكن مهم به الشدة ولا بالعنف. نعم. ودائر الأمور حتى لا تقع فتنة. بالنسبة لمدرس المواد الدينية هل هذا لا يدخلون في اللي يتعلمون العلم يبتغون عرض من الدنيا؟ لا وجه الله وأخذ وسائل ما يضر، مثل مجاهد وطار ما يعين على السفر على الجهاد